تبكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل يوم مع بعض في رحلتنا في بحر القرآن بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بنقول يا رب افتح علينا في عالم المعاني نفهم كل يوم رسالة من الله، رسالة توصل هذه الروح بخالقها، رسالة تملى القلب بالإنسانية والرحمة، رسالة ترسخ القيم والمبادئ، قيم العمل وبناء الحضارة. وكل يوم بنزيد قرب من ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا بيأذن لينا نفهم رسالة من رسائله في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قضى إن عطاؤه لينا يكون عن طريق بعضنا البعض. ربنا سبحانه وتعالى بيوصل أرزاقه لينا منا لبعض، فإحنا قنوات. ربنا ممكن يرزقني فكرة أساعدك بيها، ويرزقك مال تفك بيه دقتي، ويرزق التالت وقت عشان يسمعني لما أكون في ضيقة، ويرزق الرابع شركة يشغلنا كلنا، وهكذا عطاء ربنا سبحانه وتعالى يصل للخلق عن طريق الخلق. وخلق ربنا سبحانه وتعالى متعة روحانية لا توصف اسمها متعة العطاء، وكأن كل واحد فينا قناة كل ما يوصل ربنا سبحانه وتعالى يوصله بعطائه. قال يا ابن آدم أنفق عليك، وانت بتصرف وشايف نظرات الامتنان وشايف اللي قدامك الكربة اللي كانت عنده بتفرج، مش شرط يكون الانفاق ده فلوس، فيه كمان انفاق من الحنان والوقت، لان جبر خاطرنا على بعض. فاذا الانسان كانت نفسيته شحيحة خاف ينفق لحسن يفتقر، وخاف ينصح لحسن الناس تعلى عليه، وخاف يساعد لحسن الناس تستغله، هذه النفسية الشحيحة بتوقف العطاء. وإذا توقف العطاء صار الإنسان مسلوب أحد أجمل صفات الإنسانية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وصور كثيرة بعت رسالة واضحة للجموع اللي عايز يجمع لكنه منوع مش عايز يدي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى الجموع المنوع، هذا الإنسان اللي بيحب يجمع وكلنا بنحب نجمع، لكن الإشكالية في المنوع اللي بيبخل بالإنفاق. سواء الجموع المنوع في الإنفاق المالي أو المنوع في إنفاق المشاعر، إنفاق المعنويات. في رسالة ربنا سبحانه وتعالى قال له إن أنت عندك خوف من الفقد، عشان كده مش بتنفق. حكالنا ربنا في القرآن على معنى سمى المتخصصين العقلية الشحيحة. الشخص اللي عنده كرم في الإنفاق، مصدر الكرم ده إحساسه أولاً بأن ربنا عنده كتير، وأن ربنا وعد بأنه سيخلف على المنفق، وربنا كريم، فربنا عنده كتير وبيحب الإنفاق وبيكرم، فأنا كمان هأكرم، ففي وفرة. كل ما طلع ربنا هيديني، وهو عنده كتير وبيحب المنفقين، فكأنها كده قناة كل ما طلع ربنا يملاها لي سبحانه وتعالى. اليهود ما كانش عندهم الفكرة دي، لأن اليهود كانوا أصلا بيتهموا ربنا بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. فتصور لما يكون ناس متصورين في ربنا أنه مش كريم. عشان كده كان اليهود، كان حيي بن أخطب ورفاعة بن زيد، وكانوا من سادات اليهود، وكانوا على علاقة ببعض الأنصار، فكانوا يروحوا يقولوا لهم لا تنفقوا مع محمد، فإنكم لا تدرون غدا ما يكون. أنتوا كرما وعمالين تساعدوا الناس وتستقبلوا المهاجرين في بيوتكم، ما تعرفوش بكرة هيكمل ولا مش هيكمل، فإنكم لا تدرون ما يكون في غد. فنزل القرآن في رسالة من الله يصف هذه العقلية الشحيحة، فقال الذين يبخلون. طب ماشي، واحد بيبخل بماله مش عايز ينفق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن دول أسوأ أنواع البخلاء، اللي بيبخل بمال الناس على الناس. يعني مش بيبخل بماله مثلا على الناس، أو بماله على نفسه، أو بمال الناس على نفسه، ده لما يشوف حد بينفق يبقى متضايق، بيبخل بمال الناس على الناس. فيصف ربنا أن هذه هي العقلية الشحيحة اللي مصدرها عدم ثقة في عطاء الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ويحكي لنا ربنا في رسالته إلى الجموع المنوع أن الشخص البخيل ساعات بيبقى بيتطفل. التطفل ده الناس، ولاد الناس اللي عندهم كرامة مش بيحبوه خالص. يعني ايه تطفل؟ لما الإنسان بيكون عايش في الدنيا وهو بخيل، هو عنده احتياجات، فتلاقيه بيقضي احتياجاته عن طريق انه يمد ايده للناس ويلمح لهم بالاحتياج وهو عنده، والكل عارف اللي عنده، لكنه مستعد انه يبذل كرامته في سبيل تحقيق احتياجاته، بس المهم ما تطلعش من عنده، ما ينفقش على نفسه. هذا التطفل ده ربنا حكاه لنا في القرآن بالعكس. حكى لنا أنفس شريفة لا تحب التطفل ولا تحب الشح، عشان نقول إحنا عايزين نبقى كده، ونكره المشهد التاني بتاع الشخص اللي بيريق ماء وجهه ويهين نفسه علشان مش عايز ينفق. قال تعالى في صفة المهاجرين والأنصار، قال في صفة الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ده انت على عيني يا أخويا، تعال اقعد في بيتي. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي حاجة عندي بتاعتك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو جعان هقسم الطبق مع أخويا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هو حمى نفسه من شح النفس اللي جواها، لان الانسان ساعات بيحب يبقى خايف ينفق لحسن ما تعرفش بكره فيه ايه. دفع هذا المعنى هذا الشح بالثقه في ربنا سبحانه وتعالى. بس ايه الاجمل؟ الاجمل ان الانصار لم يجدوا الا انفس كريمه غير متطفله من المهاجرين. مش قال له الله حلو بيتك طب انا قعدت، الله حلو فلوسك اللي انت عرضتها اديني. فكان المهاجري يقول للانصاري جزاك الله خيرا، بارك الله لك في اهلك ودارك ومالك، ولكن دلني على السوق. فناس كرمة استقبلوا ناس اكرم كمان منهم، حتى يرى الانسان اللي عنده شح ونفسيه تطفليه بسبب الجمع والمنع ان انا لا انا عايز ابقى زي الناس الحلوه الطيبين دول. المعنى الثالث اللي ربنا ذكره في رسالته الى الجموع المنوع فكره البخل بالمشاعر. ساعات كتير بيبقى القضية مش الإنفاق المالي، ساعات كتير بيبقى للواحد مفتقده الكلمة الطيبة، أو واحد صدره واسع يسمعني ويبقى كريم من وقته علشان أفضفض معاه، أو يشجعني لو أنا بشتغل معاه لو هو مدير مثلا يشجعني عشان أقدر أكمل شغلي اللي هو فرضه عليا، أو ابن يبقى عنده شوية كرم مع أبوه كده ويكلمه ولا مع والدته ويقول لهم الحمد لله نجحت وأنا ماشي كويس، مش يبقى قاعد عمال يهزر ويضحك مع أصحابه بره ويجي في البيت قاعد ساكت ومش عايز يفضفض مع أهله. هذا الشح في المشاعر ربنا ذكره في القرآن عشان يقول أنا ما بحبش النوعية دي من البخل. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شوف رب العالمين جاب سيرة الشح فين؟ في وسط الخناقة وفي وسط الخوف إن إحنا يكون في بيننا جفا، فقال وأحضرت الأنفس الشح. فالمفسرين يقولوا هذا الشح الرجل أو المرأة أحدهما يبخل على صاحبه بنفسه بالكلمة الحلوة. يا ما شفناها، يبقى الواحد بره عمال يضحك ويكركع مع اصحابه بره في الخروجات ويجي قاعد في البيت مبوز كده وعايز الناس تخدم عليه ومش عايز يدي من نفسيته الجميله الشرحه مع شريك الحياه بسبب حاله من بخل المشاعر. هو خلاص استنفذ الجمال بره واستنفذت الهزار مع صحباتها وجايه البيت بالنفسيه الساكنه اللي ساعات بيغلب علينا الكآبه في البيوت تجاه بعض وخيرنا لبره. ربنا قال بلاش كده، خلي عندكم كرم في المشاعر مع بعض وأحضرت الأنفس الشح يعني في المشاعر. فدي كانت ثلاث معلومات سريعة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى في رسالته إلى الجموع المنوع. بيحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قصة عن البخل، واتحكت في القرآن بطريقة بديعة جدا تنفر كل إنسان من هذه الصفة الدنيئة. قصة إن زمان كان في أب عنده بستان وكان عنده مجموعة أولاد، وكان وقت حصاد البستان الأب يفتح باب البستان للفقراء عشان يشاركوه في خير ربنا، فكان يحصد الزرع بتاعه ويدي الفقراء زكاة الزروع بتاعته، وده حق ربنا سبحانه وتعالى. فلما مات الأب قعد الأولاد مع بعض يتجادلوا، مفيش أي مبرر إن احنا نطلع زكاة المال، الفقراء دول لا بيتعبوا في الزراعة ولا بيصرفوا على الأرض، فاحنا بكرة الصبح نطلع قبل ما الشمس تطلع نجني البستان كله من غير ما حد يعرف. ربنا بيقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يصرم يعني يحصد، ولا يستثنون يعني ما فيش عنبة هياكلها فقير. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هم نايمين بكرة يصحوا يعملوا الموضوع ده، اتحرق البستان. كشأن ابتلاءات كتيرة ممكن تعدي بإنسان عايش غلط عشان ربنا يقول له خد بالك لو كملت كده هتقابلني وانت مقامك مش كويس، فيمكن الهزة دي ترجعك. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نرجع لبيتهم بقى، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، اغدوا يعني اطلعوا بدري، إن كنتم صارمين، لو احنا جد واتفقنا على اتفقنا عليه يلا بسرعة قبل ما حد يصحى. فانطلقوا وهم يتخافتون. شوف القرآن بيشرح كأنهم حرامية رغم ان دي فلوسهم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. حرد يعني غل، حاجتين في الموضوع ده. حاجة الأولانية هم حرامية، لأن اللي مش بيطلع زكاة ماله بيسرق حق ربنا سبحانه وتعالى، لأن زكاة المال دي مش تفضل، ده حق الفقير اللي ربنا أوجبه في أموالنا لو إحنا قادرين. الحاجة التانية ليه ربنا قال وغدوا على حرد قادرين؟ ليه في غل وحقد كده؟ لأن الإنسان علشان يقدر يطمس إنسانيته، أنت لما تشوف إنسان بسيط بيبص لك كده وانت في ايدك نعمة وممكن تديله منها، عشان ما تديلوش لازم تقفش اللي هو ايه لا، وتطلع مبررات انه ما يستحقش وده بيمثله، رغم علمك ويقينك انه يستحق. فكان لازم يدوسوا على الإنسانية فيروحوا وهم عندهم غيظ، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، إذا مش البستان بتاعنا ده بستان محروق، فرجعوا لنفسهم كده بل نحن محرومون. واضح إن ده البستان وإحنا اللي حرمنا نفسنا بإيدينا. قال أوسطهم أعقلهم وأكثرهم تدينا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ مش إحنا مبارح وإحنا بنتفق على العملة اللي مش كويسة دي قلت لكم يا جماعة توبوا وبلاش نعمل كده مع ربنا، ده ربنا موسع علينا وإنتوا سكتوني؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. شوف الطغيان يعني التعدي على حق مش غيري، والإنسان لما يطلع زكاة ماله وبيطلع حق ربنا لو خد الزكاة دي ده طغى، يعني تعدى على حق الفقير. يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وحصل، عدت سنة وربنا سبحانه وتعالى بعد ما تابوا ورجعوا لربنا وخدوا النية يدوقوا الفقير من محصول السنة اللي جاية، ربنا عمل معجزته وأنبت هذا البستان المحروق. اللي بيفكر يدي للمحتاج من غير عدد بينزل عليه من ربنا المدد سبحانه وتعالى، واللي بيفكر إنه ما يديش رغم قدرته هو اللي بإيديه بيقفل الزيادة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بيها لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر النعمة إنك تدوق غيرك من فضل ربنا عليك. رسالة من الله. رسالة من الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويحكي لنا ربنا في رسالته إلى الجموع المنوع بعض الأتمان اللي بيدفعها الشخص البخيل، تمن بيدفعه في الدنيا. وأول شيء بيحصل له أنه قد يعرض للحرمان. الحرمان من إيه؟ الحرمان من فرص الإنفاق. هو في أغلى من أن ربنا سبحانه وتعالى وانت ماشي في طريقك يبعت لك حد محتاج، سواء محتاج نفسيتك أنك أنت تكرمه بمشاعر وسعة صدر وتسمعه وتفرج كربته، أو محتاج لعطاء من عندك لحاجة أنت بتملكها ممكن لو اديتها له ما تفرقش معاك لكن تحلله مشكلته فيلقاك بيها شفيع عند ربنا. الصالحين زمان كان قلبهم يتقبض إذا لم يرسل الله لهم يوميا سائل أمام أبواب بيوتهم. وربك في القرآن يقول محذرا من هذا الحرمان لكل بخيل، قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الإنسان البسيط أو المهموم ربنا هيبعت له الإنسان الكريم اللي يسد احتياجه المادي أو المعنوي، أما البخيل فيحرم من فرص الإنفاق وما أغلاها من نعمة. الشيء الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منه البخيل أنه بيبقى ثقيل على النفوس. الشخص البخيل ربنا وصف أنه بيعمل حاجة كده بتخلي الناس تكتشفها ولما تكتشفها تنفر منه. إيه هي الحاجة دي المذكورة في القرآن؟ الكذب، انه دايما يداري نعمه ربنا لاحسن الناس تطمع فيه، لاحسن الناس تطلب منه، لاحسن الناس تتصور انه ممكن يكرمها. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. بتبقى وحشة قوي، تخلي الإنسان تقيل على النفوس لما أقعد أكذب وداري نعمة ربنا اللي الكل شايفها، لكني عمال يعني أمثل الفقد والاحتياج، وده بيخلي الإنسان تقيل جدا على القلوب. الشيء الثالث اللي ربنا ذكره في القرآن عاقبة من عواقب الجمع والمنع، يعني البخل، يعني الندم عند فراق الروح. قال ربنا في القرآن في رسالته للجموع المنوع، كشف حاجة من الغيب. ربنا شخص هو بيموت بيبقى بيناجي ربنا، خايف، طمعان، بيتمنى حاجات احنا ما نعرفهاش، ربنا كشفها. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ولو يوم، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وكأن الإنسان البخيل في لحظة مفارقة الروح سيرى مقام أهل الكرم ويرى مقام أهل البخل، فيقول له: طب لحظة، أرجع للصفة اللي أنا شفت أنها هتنجيني وهي الكرم، وأتوب من الصفة اللي أنا شفت أن فيها عاقبة مش كويسة فأصدق وأكن من الصالحين. ما أرحمك يا رب، ما أعظمك، ما أقربك، ما ألطفك إنك تذكر لنا هذه العواقب وإحنا في الدنيا. وما أجمل القرآن اللي بيخش في النفوس المليء بالرسائل اللي بتصلح أخلاق، لو تصلحت عند الإنسان يبعث أقرب الناس مقعدا من رسول الله. البخيل ده بقى منتشر جدا. البخيل في العلم، في علم النفس، بيطلق عليه حاجة اسمها سكاستي منتاليتي، أو عنده عقلية الندرة. هو إحساسه دايما إن الحاجة نادرة مش هتكفي، فهو خايف، عاوز يجمع لنفسه وعاوز يمنع عن الآخرين، وبالنسبة له الحياة بتبقى فيها منافسة دايما، عاوز أنا فبالتالي لازم الآخر يخسر، أو عايز حاجات أحوشها أكتر فبالتالي لازم ما عديهاش، ما عطيش، أحوش أنا. والحاجة دي مش لازم تكون حاجة مادية، ممكن تكون في المعلومات، ممكن تكون في العلم. دايما عنده خوف ومحاولة للاحتفاظ بالحاجة، وده بيخليه في حالة مستمرة من الخوف والغضب والانتقاد للناس والحكم على الآخرين. كل ده مرتبط في العلم بحتة السكيرتي منتاليتي أو عقلية الندرة. اللي عكس ده حاجة اسمها أباندنس منتاليتي أو عقلية الوفرة، وده إنسان اللي بيبقى حاسس إن فيه خير للجميع، ممكن يكفي الناس، وبيبقى له علاقة طبعا بعقيدته بتربيته بحاجات تانية كتير، بيبدأ يبقى عنده عطاء. وهي الحقيقة أنا دايما بفتكر، لما بفتكر الموضوع ده بفتكر النفس. ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس، ناخد أكسجين ونطلع وناخد ونطلع، والحياة على الرتم ده لغاية ما الواحد يموت. فالبخيل بالظبط عامل زي اللي خد النفس وقرر يحتفظ بيه لنفسه. لا يمكن، ده ضد الحياة، لا يمكن يحصل. الحاجة اللي خدها لازم أديها فتيجي غيرها، حاجة اللي خدها لازم أديها فتيجي غيرها. طبعا ده مأمور بيه في الأديان، مأمور بيه في الخلق، مأمور بيه في علم النفس، في كل حاجة بتتكلم على الموضوع ده. طيب الواحد يحاول يمرن الموضوع ده ازاي؟ والله في طريقة ان الواحد يحاول يدرس شوية من العقيدة او من السنة او من السيرة عن الرزق، يعرف هو ايه حكاية الرزق ده، وايه حكاية التوكل، وبيجي ازاي وبيروح ازاي وكده، ممكن شوية المعلومات تغير شوية. والحاجة التانية، وده أداة بتستعمل كتير في حاجات مختلفة لتحسين الخلق، هو التمثيل. والتمثيل مش عيب ولا حرام لما يكون محاولة لتحسين الخلق بتاعي. فأنا النهاردة أمثل إن أنا كريم، فالكرم في العطاء، الكرم في الفكر، الكرم في المقابلة، الكرم ده بيحسن حالتي أنا الذهنية وبيحسن التواصل بتاعي مع الناس. الحاجات المهمة قوي في الموضوع والكتب المشهورة في الموضوع ده، الكتاب أنا بقترحه الحقيقة هو مش مباشر في الموضوع، بس بيساعد جدا على الحياة بالرتم اللي احنا بنوصفه ده وبالطريقة دي، اسمه كتاب دليل العظمة أو The Greatness Guide بتاع كاتب اسمه روبن شارما. هو عبارة عن صفحات كل يوم بيحث أو بيشجع على حاجة جديدة جربها فيها نوع من العطاء، سواء العطاء في عملي أو العطاء مع الناس أو الكرم في التعامل. وطلب ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الجموع المنوع، طلب منه ثلاث طلبات ينقذوه من البخل. الطلب الأولاني في القرآن كان الاستغناء بالله، ويحكي لنا ربنا في سورة الليل حالة إنسان مستغني بالله وحالة إنسان استغنى بالقرشين اللي معاه عن عطاء الله والخلف اللي ربنا وعد بيه أن يخلف على الناس الكريمة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، شح نفسه، وصدق بالحسنى بصدق وعد الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق وعد الله فسنيسره لليسرى. قال: وأما من بخل واستغنى، استغنى عن عطاء ربنا اللي بيعطي للشخص اللي بينفق، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بوعد ربنا سبحانه وتعالى، ما وثقش في كرم ربنا مع الكرماء، فسنيسره للعسرى. أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في بستان بتاع واحد منافق، وكان البستان ده طالع منه نخلة ملوية كده نزلة في بيت أم عندها عيال أيتام، فكان يقع منه بلح فالعيال تاكله، فكان يجي يزعق لهم: دي نخلتي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أعطني هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا بيوحيله قال له: لو اديتني النخلة دي للأيتام دول، نخلة في بستانك اللي فيه مئات النخل، انت داخل الجنة، حتى انت ليك ملك، ليك نخلة هناك. قال: لا. فراح سيدنا أبو الدحداح الصحابي الكبير الشهير، وكان عنده بستان جنب المسجد فيه 600 نخلة، فقال له: إيه رأيك أشتري منك النخلة دي وديك البستان بتاعي؟ قال له: طبعا. فقام واخدها سيدنا أبو الدحداح، وقام مخلي السور بتاعه من ورا النخلة كده، فبقت النخلة جوه بيت الست، واداله البستان بتاعه واشتراها بعطاء الله في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة: كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح، يعني كم في الجنة من نخل مليء التمر لأبي الدحداح اللي اشترى رضا ربنا وكرم ربنا، اشترى هذه النخلة للبسطاء واليتامى. فالشخص اللي بيعطي ويتقي هذا الشح لأنه واثق في صدق وعد ربنا، ده مستغني بالله. جمع قارون المال تلال، سحر العيون زل الرجال، وقال ده مالي ومن المحال تفضى خزايني من الدهر. ما كانش فاهم إنها دنيا وزيلة كلها، مهما ابن آدم حبها ودت له أكتر ما طلب. ربك كريم وبعت لنا قرآن عظيم بيقول لنا الرزق شيء مكتوب لنا وكلنا مجرد سبب. ربك كريم وبعت لنا قرآن عظيم بيقول لنا الرزق شيء مكتوب لنا وكلنا مجرد سبب. طلب ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الجموع المنوع أنه يطلب الرضا بالإنفاق. أنت عارف ساعات الواحد بيبقى عنده أسر نظر كده وما بيفكرش إلا لحظيا، فربنا سبحانه وتعالى قال لك فكر بكرة. أنت لو أنفقت وأعطيت المحتاج، أنت كده بتعامل المحتاج ولا بتعامل ربنا؟ هي 5 جنيه في جيبك طلعت منها 2 فبقوا 3، ولا أنت هذا المال بيسقط في يد الله سبحانه وتعالى؟ فإذا تفكرت أنه بيسقط في يد الله يبقى ربنا اللي هيرده لك. وأقنعنا ربنا بالفكرة دي بآية في القرآن، وكان الألفاظ اللي فيها الصحابة استغربوا أن ربنا تكلم بهذه الألفاظ. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، عد معايا، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الصحابة راحوا لسيدنا النبي قالوا: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ رب السماوات والأرض بيقول سلفوني؟ بقى ربنا بيقول لنا اكرموا الناس اللي محتاجة بالشيء المعنوي والصدر الحنين والكلمة الطيبة، أو بالشيء المادي من العطايا، إن أنتوا بتسلفوا ربنا فاللي هيرد الله. ده كان كلام ربنا اللي في القرآن. وقال لك العاقبة مش إن هو يوسع عليك فقط ويرجع لك فقط. ربنا في القرآن بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ده في آية تانية. في الآية دي ربنا قال هيخلف عليك ويسامحك على ذنوب أنت ما تبتش منها. يوم القيامة لما تروح لربنا الناس الكرمة هيروحوا يلاقوا ذنوب أمثال الجبال عملوها في حياتهم مش موجودة، لأن ربنا قال كده. ده وعد ربنا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني تعطي بنفس طيبة، يضاعفه لكم، ده في الأموال، ويغفر لكم والله شكور حليم. الصحابة لما عرفوا الكلام ده بقوا يتسابقوا في إكرام الناس. فراح سيدنا أبو بكر الصديق يعتق العبيد وينفق كل ماله في الغزوات، ويقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة حياته بكل ما أوتي، وينزل القرآن: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. أبو بكر وكل من عاش عيشة سيدنا أبو بكر الصديق: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما بيدفعش الفلوس دي عشان الناس ترضى عنه أو تحبه، ده بيعملها لله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عشان كده كانوا يتسابقون في الإنفاق طلبا للرضا من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث اللي ربنا قال عليه في القرآن عشان الإنسان ينتشل نفسه من البخل ويبقى الجموع الكريم مش الجموع المنوع، هو الإنفاق وقت الاحتياج. وانت عارف انت لو أنفقت وقت الوفرة انت كده إنسان كريم، لكن لو أنفقت وانت محتاج انت ولي من أولياء الله. هذا فعل الأنبياء، الإنفاق أثناء الاحتياج. وأسم اللقمة وهي صغيرة ما تكفيش غير قطمة، وأسم الطبق وهو ما يكفيش غير وجبة. دي أخلاق الأنبياء اللي ربنا ذكرها في القرآن، إن هؤلاء المتقين اللي عشانهم اتبنت الجنة، أعدت للمتقين أول صفة على الإطلاق: الذين ينفقون في السراء والضراء. وهو معاه بينفق، كريم، وهو مش معاه بيتاجر مع الله، ومدرك إن ربنا لما يراه مع غش غير 50 جنيه ومزنوق لقى واحد محتاج أكتر منه أم مديها له، وقال عليك يا رب بقى. فإذا بالله سبحانه وتعالى. وأنا أعرف قصص كتير جدا الواحد شافها في الدنيا من ناس بداية حياتهم موقف زي ده، مشهد عطاء وقت احتياج، وهو دلوقتي من أغنى الأغنياء. ومنساش أبدا لما رفع سماعة التليفون علي أبو واحد صاحبي بدون سابق أي حاجة كده، قال لي: إزايك يا مصطفى؟ أهلا يا عمي، إزايك؟ بقول لك يطلع 10% من مرتبك كل شهر. حاضر يا عمي، يعني هي الاثنين دخلك الشهري ده طلع منه 10%. حاضر. وكأنها رسالة من الله جاءت على لسان حد من الصالحين، إنك أنت لازم دايما تبقى في دوام الإنفاق بغض النظر أنت عندك إيه. في أكيد اللي محتاج أكتر منك وأنت مستور. فدي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن للجموع المنوع، حتى يحيا الإنسان في متعة العطاء ولا يندم إذا فارقت روحه جسده، ويقول له ربنا عز وجل: رجعني، أنفق على من أحوجته إلي في رحلة حياتي. هذا القرآن الكريم كان وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد أهل الكرم. اللهم إن قلوبنا أسيرة لقدرتك فاصرفها إليك، واجعل توكلنا عليك، ولا تصرفنا عنك، فإنك الفعال لما تريد، وأنت بيدك الخير وعلى كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا عقولنا وديننا، اللهم ثبت لنا يقيننا، وارزقنا حلالا يكفينا، اللهم اجعل أيدينا هي العليا بالعطاء، ولا تجعلها السفلى بالبخل والجفاء. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، وعصمنا من البخل والحرص يا رب العالمين. اللهم وتولى أمرنا بقدرتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد أهل الكرم والعطاء، صلاة تصل إليه في الأرض ونلقاه بها في السماء. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا، وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير. يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ رسالة من الله.